قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، قال: فأذن له فدخل. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: إني لأعلم الناس أو من أعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، كان يصليها مقدار ما يغيب القمر ليلة ثالثة أو رابعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة وأبو العلاء عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه 100 جلدة، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه. قال: فوجدها قد أحلتها له فجلده 100. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو كان رجل في أقصى السوق سمعه، وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف حتى كأنما يحاذي بنا القداح، فلما أراد أن يكبر رأى رجلا شاخصا صدره فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره، القائم ليله، حتى يرجع متى ما رجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة الأنماري أنه سمع النعمان بن بشير يقول على منبر حمص: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح. قال: وكنا ندعو السحور الفلاح، فأما نحن فنقول ليلة 27 وأنتم تقولون ليلة 23. فمن أصوب نحن أو أنتم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثني سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة ورقا أو ذهبا أو سقى لبنا أو هدى زقاقا فهو كعدل رقبه.